وعدناهم فهم ما عليهم على صراطه المستقيم وإنه لذكر لك ولقومك سوف تسألون واسألنا لأرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم تعلوا على الله إني آتيكم منا بسلطان مبين وإني عذت لربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي تعلمون Thank you. ولا اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب أليم. الله الذي سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا لن يضلنا حياتنا في نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما له بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ما كان حجتهم إلا أن قالوا من آبائنا قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض فيوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة Oh. وارسلوا كلهم في قولا مسلمين. فإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم إنا ندري الساعة إنهم إلا ظن وما نحن وبدا له سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننسيكم عساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالده وما يستغيثان الله ويلك إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين حق عليهم القول في أمم إلا قد خلت من قبلهم من الجن أولئك الذين حق عليهم القول في أمم إلا قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين الله Thank you.

وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه فمن زين له من وعمله مثل الجنة التي وعد المتقون فيها مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمرة الخمر كثير للشاربين وأنهار من خمر كثير للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالق بين الماء وسقوا ماء كمن هو خالق بالماء وسقوا ماء حليما وسقوا ماء حليما فقطع أمعاءهم وسقوا ماء السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.